بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نرحب بكم في هذا اللقاء الفقهي، والحديث سيكون عن البنوك والمعاملات المصرفية المعاصرة. والمتحدث وضيف هذه الندوة، ندوة الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله تعالى، هو الشيخ الدكتور عبد السلام ابن محمد الشويعر. نبذة يسيرة عن سيرته، ثم نترك المجال له، ثم بعد ذلك أيضا نترك المجال لكم ولمداخلاتكم وأسئلتكم. هو من تلاميذ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. والده هو الشيخ محمد بن سعد الشويعر، مدير مكتب الشيخ عبد العزيز بن باز وجامع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء عام 1421، والماجستير أيضا في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء من عام 1418 للهجرة. أما درجة البكالوريوس فهي من كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أما الدرجة الوظيفية الحالية فهو أستاذ مشارك بقسم العلوم الشرعية والقانونية في كلية الملك فهد الأمنية وفي المعهد العالي للدراسات الأمنية. له إشراف على الرسائل العلمية، الماجستير والدكتوراه في كلية الشريعة وفي المعهد العالي للقضاء وفي جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. من مؤلفاته ومؤلفاته كثيرة جدا، أخذنا فقه أحكام المريض، فقه صوم المريض، شرح طهارة المريض، أحكام الدماء في الحج. أما حديث الليلة فهو عبارة عن مذكرة كتبها الشيخ عن البنوك والمعاملات المصرفية المعاصرة. نرحب بكم في هذه الندوة، ونرحب بالإخوة الذين يستمعون إلى هذا اللقاء عبر موقع البث الإسلامي، وكذلك لمن يستمع إلى هذا اللقاء عبر موقع يستريم. وكذلك نرحب بالأخوات الحاضرات في القسم الجديد، القسم النسائي، وهو القريب من قسم الرجال. والحضور اليوم بحمد الله حضور جيد. أترك الآن المجال للشيخ يتحدث في هذا الموضوع، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة، قبل أن أبدأ حديثي اليوم، فإني أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لعامر هذه الدار وبانيها شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل عليه رحمة الله تعالى، وأسأله جل وعلا أن يعلي درجته في جنات النعيم، وأن يجزيه عنا وعن سائر طلابه وأبنائه والإسلام والمسلمين أعظم الجزاء. وأسأله جل وعلا أن يجمعنا به مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في جنات النعيم. أيها الإخوة، حديثي الليلة حسب ما اختار لي الإخوة الأفاضل في هذه الندوة المباركة هو حديث عن البنوك والمعاملات المصرفية. والحقيقة أن هذا الحديث أو أن الحديث في هذا الموضوع حديث صعب، ومرتقاه صعب، وأصعب ما فيه من غير مؤاربة هو طوله، فإن الحديث في هذا الموضوع طويل جديد طويل جدا ومتشعب تشعبا كبيرا، وليست ساعة ولا ساعتان ولا عشرة أضعاف هذا الوقت بكاف للحديث عن عشر معشار ما كتب عن هذا الموضوع، ولكن ما لا يدرك كله فإنه لا يترك جله. ولا أخفيكم أن أصعب ما واجهني حال التفكير بهذا الموضوع هو كيف أن يتكلم المرء في ساعة عن أهم مسائل هذا الموضوع، وأظن أن ذلك هو التحدي في هذه المسألة، وقبل ذلك لا إعانة ولا قوة للفرد إلا بالله عز وجل، فلا حول ولا قوة إلا بالله، فإن الحوقلة لفظة استعانة لا لفظ استرجاع يبتدأ بها قبل العمل. أيها الإخوة، إن المرأة إذا رام الحديث عن البنوك وعن أعمالها وعقودها وتصرفاتها فلا بد أن لا يفصل حديثه عن جزئين، إذ كثير من الناس يتحدث عن الأول ويغفل الأول. الحديث عن البنوك يقتضي الحديث عن أمرين: الأمر الأول الحديث عن نظمها وكيفية تعاملها وطريقتها المتفقة بين بنوك العالم، والأمر الثاني حديث عن تعاقدها مع الأفراد فيما بينهم. لما قلنا إن الحديث الأول مهم مع إغفال كثير من الناس له؟ إذ بعض أهل العلم لما اشترك في هذه البنوك منظرا لها وعضوا في لجانها ودارسا لمسائلها، تبين له أن هذه البنوك فكرة إنشائها معارضة للشريعة، وأنا أعني ما أقوله بملء فيه أن هذه البنوك ابتداء إنشائها وطريقتها الأساس في العمل هي مخالفة للمبادئ الشرعية، إذ البنوك في الأساس قائمة على القرض استقراضا وإقراضا، وهذا الأمر هو الذي سبب أشياء كثيرة بالنظر لمقاصد الشرع ونظره في مآلات الأمور يعرف المسلم أن هذا ليس من مقاصد الشرع ذلك. فليس من مقاصد الشرع كثرة إقراض الناس ولا تداول المال بينهم على هيئة الإقراض، وإنما لا يكون دولة بين الأغنياء من الناس عن طريق المشاركة والبيع والشراء. ولذلك فإن كثيرا من علماء الاقتصاد المعاصرين، لا أقول المسلمين فحسب، فإن بعض الناس عنده حساسية إن قيل من المسلمين ويظن أن هؤلاء إنما منطلقهم منطلق شرعي وهو أعظم الانطلاق ولا شك، ولكن بعض العلماء الاقتصاد المعاصرين وثلاثة منهم حاصلون على جائزة نوبل في الاقتصاد، هؤلاء كلهم يقولون يجب أن يغير نظم الاقتصاد بأن لا يكون الأموال المودعة في البنوك قروضا فيحق لها أن تقرضها غيرها، وهذه أول خطوة لتغيير هذه النظم. ملخص هذا الكلام الذي قلته قبل قليل أن المرأة إذا نظر في أعمال البنوك وجدها لا تخرج عن واحد من اثنين لا ريب، واحد من اثنين أبدا لا تخرج عن هذين الاثنين إلا أشياء نادرة، ولا حكم للنادر وإنما العبرة بالغالب. هذان الأمران أحدهما بيع وشراء النقود، والثاني هو بيع الائتمان. بيع وشراء النقود والثاني بيع الائتمان. فلو أردنا أن نستذكر أغلب المعاملات والمنتجات المالية لوجدنا أغلب الناس يعدون أشياء تندرج في هذه، إلا أشياء معدودة كتأجير صناديق، أشياء بسيطة جدا هذه خارجة لا نريدها. إذن قلت لك إذا نشاط البنوك يقوم على أمرين أساسيين وإلا لأغلقت البنوك: بيع النقود والمتاجرة بها، والأمر الثاني بيع الائتمان. وكلا الأمرين في الشرع لا يجوز، كلا الأمرين لا يجوز. فأما بيع النقود فإنه لا يجوز لامرئ أن يبيع نقدا بنقد إلا بشروط محددة شديدة، وذلك بأن يكون هناك تماثل وتقابض. وأما بيع النقود بالإقراض وبغيرها من الصور المندرجة تحتها فلا شك أنه مخالف من حيث المبدأ للشرع. الأمر الثاني ما يسمى ببيع الائتمان. المراد ببيع الائتمان أن يقوم البنك بتسهيلات للشخص ووعد بسداد الدين الذي سيكون عليه، سواء عن طريق خطابات ضمان أو اعتمادات مستندية أو فتح أو حساب على المكشوف، غير ذلك من الصور المتعلقة بالائتمان، فيبيعك الائتمان قبل أن يقرضك، فإذا أقرضك يكون قد باع عليك النقد، فيكون فعل هذين الأمرين معا. وبيع الائتمان حكي الإجماع على تحريمه، فقد نقل ابن المنذر في الإشراف إجماع أهل العلم على أن الكفالة، وهي نوع ائتمان بتعبير المعاصرين، أن الكفالة لا يجوز أخذ الأجرة عليها. ثم جاء من بعد العلامة الموفق أبو محمد بن قدامة فحكى في المغني الإجماع على أن الاختصاص لا يجوز بيعه. ثم جاء بعد ذلك ابن فرحون في التبصرة فحكى الإجماع على أن هذه الأمور وهو الاختصاص لا يجوز بيعها ولا أخذ الأجرة عليها. هؤلاء ثلاثة من غير تتبع لأهل العلم كلهم حكوا الإجماع على أن هذا الائتمان وإن تغير مسماه عند الفقهاء لا يجوز. إذن ففكرة البنوك في الأساس، فكرة البنوك في الأساس كفكرة ليست موافقة للشريعة من حيث المبادئ العامة والأصول العامة. ولذلك يجب على المعنيين بهذا الأمر من فقهاء واقتصاديين، ويجب أن نفرق بين هذين الشخصين وسيأتي بعد قليل أهمية التفريق بينهما، وغيرهم من أهل الرأي والحل والاختيار، أن يكون هناك توجه بين لإيجاد المبدأ الشرعي الصحيح. فإذا كان الغربيون وهناك المدرسة النمساوية في الاقتصاد بدأت الآن منذ سنوات قريبة في نقد هذا المنهج، فلماذا نحن المسلمون إنما نقتصر على ترميم، كما سيأتي معنا في النوع الثاني، ترميم العقود وتغيير شكليتها وصوريتها لكي تحل؟ إذن يجب إبراز المقاصد الشرعية وألا نكتفي بقضية العقود وتصويرها وتصحيحها حسب المستطاع. إذن هذا الأمر الأول الذي لا بد أن يكون في الذهن في قضية النظر للبنوك وأن نظمها في الأساس. وإذا كتب كثير من المشايخ منهم الشيخ صالح الحصين وغيره يرى هذا المبدأ، وكثير من المشايخ يرى هذا الكلام الذي قلته وليس من كيسي ولست بدعا فيه، وإنما كثير من أهل العلم والاقتصاديين يرون هذا الأمر. الأمر الثاني وهو الذي سنطيل فيه وهو الذي يهم كثيرا منا، وهو الحديث، قلنا الحديث الأول عن نظم البنوك نظمها وطريقة عملها، والأمر الثاني سنتحدث عن التعاقد في البنوك. المراد بالتعاقد في البنوك إما أن يكون تعاقد البنك مع غيره من البنوك، أو تعاقده مع الأفراد أنا وأنت وجميع الحاضرين، أو تعاقدها مع البنوك الأعلى كالبنك المركزي وغيره، وكل هذه صور كثيرة من التعاقد. لكن يهمنا من ما يتعلق بالتعاقد التعاقد الشخصي، وهو تعامل أنا وأنت، فلندع تعامل البنوك فيما بينها، وقد كتبت فيها رسائل مفردة، سواء كان تعامل البنك المركزي مع البنوك التجارية أو تعامل البنوك التجارية فيما بينها وكيف تصحح هذه العقود، هذه مسألة طويلة لا نريد أن نخوض فيها، وإنما يهمنا العقود التي تكون بين الشخص وبين البنوك، الأشخاص الطبيعيين مثلي ومثلك، إذ البنك شخصية اعتبارية لها مكانتها القانونية التي تعترف بهذه الشخصية الاعتبارية لها. هذه التعاقدات بين الأفراد والبنوك لا تخرج عن ثلاث صور، إما أن تكون خدمات، وإما أن تكون تسهيلات، وإما أن تكون وإما أن تكون تسهيلات، وإما أن تكون استثمارا، نأتي بالخدمات لكي نفهمها تصورا لمن لم يكن مطلعا على هذه الأمور الثلاثة. الخدمات أنواع، قد تكون خدمات مصرفية كأن تضع مالك عنده تفتح حسابا، هذه خدمة مصرفية. قد تكون هذه الخدمة أيضا خدمة مصرفية في التحويل في الحوالات، هذه من أنواع الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك. هناك خدمات أيضا تأجيرية، يؤجر الصناديق. هناك خدمات اجتماعية، وهذه نادرة للأسف في البنوك، لا من الإسلامية ولا من غيرها فبالكاد يؤدون الزكاة الواجبة عليهم. وهذا النوع وهي مثل التبرعات وما يقوم به من جهات خيرية تقوم بها البنوك التجارية، هذه أنواع خدمات تقوم بها البنوك. النوع الثاني قلنا ماذا؟ التسهيلات، وهو أن يسهل لك أخذ القروض. ومن أجلى صور التسهيلات هو أن يقوم البنك بفتح ائتمان للشخص، فتح اعتماد له، أو أن يقدم له خطابا بنكيا بضمان بنكي، أو أن يقرضه مالا من الأموال، فإن الأموال في الحقيقة هي من التسهيلات، الإقراض من داخل في التسهيلات وليس داخلا في الخدمات. النوع الثالث الذي يقدمه البنوك الاستثمار، وهو أن تعطيه أنت المال لينميه لك ويعطيك عليه فائدة، إما على هيئة الحسابات الودائع تضع وديعة بنكية بفائدة ثابتة كما هي الطريقة التقليدية، أو بعض الصور المحورة في بعض البنوك يسمونها حساب المضاربة، أو أن تجعل مالك في صندوق استثماري يأخذه ويستثمره بطريقة أو بأخرى ثم يرد لك هذا المال بطريقة حسب ما تعاقد عليه الشخص مع البنك، أو يكون الاستثمار عن طريق إدارة المحفظة الشخصية لك، يقوم هو بإدارتها فيأخذ نسبة على الإدارة فيكون كمثل الأجير ونحو ذلك. إذن كل هذه الأمور يقوم بالاستثمار للشخص وتنمية ماله. إذن هذه النشاطات البنكية في الغالب لا تخرج عن هذه الثلاثة. انظر معي، ومع وجود هذه الأمور الثلاثة فإني أقول إن صور تعامل البنوك مع الأفراد لا منتهية، بل لا أكون مبالغا إن قلت إنه في كل يوم يحدث هناك صورة في التعامل البنكي جديدة لم تكن حادثة قبل ذلك، ويسمونها المنتجات المالية الجديدة، منتج مالي جديد، كل يوم ينتهي منتج جديد. أنا لا أكون مبالغا إن لم يكن أكثر من منتج في اليوم الواحد. هذه المنتجات أحيانا تغيير في الأسماء فقط، وأحيانا تغيير في الصور فقط، ونادرا تغيير في حقائق العقود، وهذا نادر جدا. ولذلك من صعوبة كما سأذكر لكم بعد قليل، من أصعب ما يشكل لمن أراد أن يبحث وأن ينظر في البنوك والمعاملات المصرفية هو تتابع صور المعاملات والمنتجات المالية لوجود كثرة الصيغ كثيرة جدا. فمن الأشياء التي تشكل على كثير من الطلبة ويظن أن المعاملات المالية صعبة، لماذا؟ لكثرة المنتجات. ولكن الشخص إذا استطاع أن يحصر هذه المنتجات في عدد معين، وهي مجموعة في 30 منتج، بالذات المعاملات المالية الإسلامية مجموعة في 30 أو 60 منتج مالي فقط، وتعود كلها إلى هذه مع تغيير يسير في الشروط، فإنه يسهل عليك بعد ذلك بأمر الله عز وجل، إذ المعاملات كلها ترجع من حيث الصيغ إلى كما قلت لكم من 30 إلى 60، قالها أحد الباحثين في أحد المؤتمرات بس نسيت الآن العدد. والقواعد التي تحكمها الشرعية لا تتجاوز هذا العدد، لا تتجاوز 30 قاعدة شرعية، وإنما هذا التطوير في العقود والتغيير في الشروط هو الذي يجعل المنتجات تختلف وتتطور، وسنضرب بعد ذلك مثالا واحدا على كلامنا بعد قليل بإذن الله عز وجل. إذن أنهينا الآن جزءا كثيرا اختصرت الحديث فيه، أعيده باختصار لكي أبني لك الحديث الذي سأذكره بعد قليل. بعدما تكلمنا عن التعاقد في البنوك ذكرنا ماذا؟ ذكرنا أن التعاقد، أن العقود البنكية لا تخرج عن ماذا؟ في الغالب عن ثلاثة أنواع من الأعمال، فهي إما أن تكون خدمات أو خدمات، وإما أن تكون استثمارا، وإما أن تكون تسهيلات مالية بقروض ونحوها، إما أن يعطيك القرض أو يعطيك التسهيل بلا قرض، إما أن يعطيك القرض أو تسهيل بلا قرض. هذه الأمور الثلاثة لو أردت أن تفرع عليها لوجدت عشرات الأمثلة، وفي كل مثال عشرات الصور كثيرة جدا، ولكنها في الغالب لا تخرج عن هذه الأمور الثلاثة. طيب، إذا جاءتنا صورة من هذه الصور وصيغة من صيغ المعاملات المالية، فكيف لطالب العلم أن يصدر عليها حكما شرعيا؟ كيف لطالب العلم أن يصدر عليها حكما شرعيا؟ هذه مسألة مهمة. لا يمكن لطالب العلم أن يصدر أو لأحد من الأشخاص كائنا من كان أن يصدر على أي معاملة من المعاملات حكما شرعيا بالجواز أو الحرمة وهو الحكم التكليفي أو بالحكم الوضعي من حيث الصحة والفساد. لأن لابد أن نفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي لأن تترتب عليه آثار، فقد تحكم على فعل بالحرمة وتحكم بصحته في بعض الصور التي سيمر إن شاء الله إن سمح الوقت بالحديث عنها. إذن تحتاج إلى ثلاثة أمور وثلاث درجات بهذا الترتيب. من أراد أن يصدر حكما على أي شيء، تورق، فتح حساب، خطاب ضمان، اعتماد مستندي، أي صورة تأتيك في الصور، لا بد من ثلاثة أمور. الأمر الأول لا بد من التصور الصحيح للمسألة أو الصورة والنازلة، لا بد من التصور. فإن لم يكن تصور صحيح فلا شك بأن الحكم سيكون تابعا للتصور، والحكم والتصور الفاسد ينتج حكما فاسدا. إذ الحكم تبع للتصور، أليس كذلك؟ بل ولذلك يقول الثعالبي قال كلمة في الفكر السامي، قال وأكثر، شف، وأكثر أغاليط الفتوى، أكثر أغاليط الفتوى بسبب القصور في التصور، أكثر أغاليط الفتوى بسبب القصور في التصور. إذن يجب على الشخص أن يتصور التصور الدقيق الصحيح لهذه المسألة. وصور التصور كثيرة جدا، بمعرفة أشياء كثيرة، بقراءة الفن ومجالسة أهله، أهل الاختصاص والممارسة والمعرفة والدخول في الموضوع والتجريب أحيانا. فقد جاء عن بعض الفقهاء أنه كان يفتي في مسألة بحكم، فلما احتاج إليه وعرفه ومارسه وباشره تغير حكمه لاختلاف تصوره عن المسألة. إذن التصور هذا مهم، لكن يهمنا في التصور هنا مسألة ثانية، وهي أن ابن القيم ذكر رحمه الله تعالى أن الصورة الواحدة أو المسألة الواحدة تأتي في صور شتى. يقول ابن القيم المسألة الواحدة تأتي في قوالب شتى، في قوالب شتى. ولذلك أحيانا لا تستغرب حينما يأتيك عشرة عقود مصرفية، نتكلم عن عقود مصرفية نحن هنا، لو جاءتك عشرة عقود والحكم فيها واحد والقاعدة واحدة، إنما الفرق بينها بزيادة شرط أو بإلغائه، فكلها تتخرج على عقد أو آخر. إذن القوالب غير الحقائق، الحقيقة واحدة والقوالب تتغير، وهذا يجب أن ينتبه لها طالب العلم، وألا يستغفل بزيادة شرط أو قيد أو بتغيير اسم، بتغيير اسم. أضرب لكم مثالا لكي لا يكون موضوعنا تنظيرا فحسب، وإن كنت لا أريد أن أضرب الأمثلة لأن الشيخ عبد الله قال يعني لا تزد عن ساعة. كثير من الناس، انظر هنا معي، لما تكلموا عن الإيجار المنتهي بالتملك، أعني بالناس هنا الفقهاء، كثير منهم لما نظروا لهذا العقد أجازوه وبنوا إجازتهم له على أن العبرة بالحقائق، وأن الإيجار المنتهي بالتملك حقيقته بيع مع رهن السلعة، مع رهن السلعة لحين السداد، فقالوا إن العقد صحيح. إذن هو تصور العقد ونظر باجتهاده إلى مآله فرآه يعني يؤول إلى البيع فقال إنه بيع، ولكن رهن العين لأجل السداد. طيب لما يأتي شخص آخر فيقول إن الإيجار المنتهي بالتملك بالثمن المتغير جائز، لماذا؟ لأن الإجارة تجوز بالثمن المتغير لأنها مجزأة وليست قطعة واحدة. نقول إن من قال إن الإجارة المنتهي بالتملك بيع لا يجوز له أن يبيح هذا الأمر، إذ يكون بيعا بالسعر المتغير، ولم يقل أحد من فقهاء المسلمين المتقدمين بجواز ذلك، حتى الشيخ تقي الدين حينما قال يجوز البيع بما يؤول إليه الثمن وهي مسألة أخرى. إذن أنا قصدي يجب على طالب العلم بالخصوص والناظر في الاجتهاد أن لا ينظر للصور والقوالب والهيئات، وإنما ينظر للحقائق، فهذا التصور يجعل كثيرا من الصور والقوالب تعود لحقيقة واحدة، وهذه تدل على فقه الرجل. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول واعرف الأشباه والنظائر ثم قس الأمور بعد ذلك، فاعرف الأشياء التي تتشابه. هذه مسألة والحديث فيها سهل ولا يحتاج إلى إطالة. المسألة الثانية، المسألة الثانية، المسألة الثانية في ماذا؟ المسألة الثانية في ماذا؟ نعم، الشخص الذي يريد أن يحكم لا بد أن يكون له ثلاث درجات: أن يتصور، الأمر الثاني أن يعرف الأصول التي ترد إليها هذه المسائل. لا بد أن يعرف الأصول التي ترد إليها، إذ لا يجوز الحكم بلا رد لشرع الله ولا لما استنبط من شرع الله عز وجل من قواعد وأحكام. ولذلك لما قال بعض الخرافيين إنه يجوز الحكم بالإلهام، ما تركه أحد من الفقهاء إلا وذمه، ذمه، ما في شيء اسمه حكم بالإلهام بالظن، لا، لا بد من الأصول الشرعية التي ترد إليها. وهذه الأصول الشرعية ثلاثة، وهذه مهمة معنا في الأمور المصرفية جدا. الأمر الأول، الأصول التي تبنى عليها الأحكام، وهي أدلة الشرع من الكتاب والسنة والإجماع. ولذلك لا يمكن لشخص أن يجتهد، لا يمكن لشخص أن يجتهد في المعاملات المالية وهو لا يعرف أدلة الأحكام، لا يمكن البتة، لا يمكن البتة. الفقهاء يقولون ولا يجوز لشخص أن يكون مجتهدا في الأحكام الشرعية إلا أن يكون حافظا لآيات الأحكام. وعد بعضه أهل العلم آيات الأحكام فأوصلها إلى 400 آية. يقول الشيخ تقي الدين بن تيمية، يقول هذا غير صحيح، بل يجب أن يقال لا يحل لأحد أن يفتي، طبعا هذا ليس نص كلام الشيخ وإنما معناه، لا يجوز لأحد أن يفتي إلا أن يكون حافظا لكتاب الله. أول شيء يرد له كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من كان جاهلا بالكتاب والسنة فكيف يرد الأحكام، أعني أحكام مصرفية؟ تقول هذا من تنظير، أقول لك لا، له وجود، وهو وجود. فإن من الخبراء المصرفيين في بعض البنوك في خارج المملكة طبعا، ممن يجدون منتجات إسلامية، هم من غير المسلمين، هم من غير المسلمين. فهذا المنتج مهما قال به لا بد من أن يكون أصله شرعيا، والقصص في ذلك كثيرة والأخبار فيه متنوعة. المقصود أنه لا بد أن يكون المرء حافظ لكتاب الله عز وجل، أو على أقل تقدير أن يكون حافظا لآيات الأحكام. ومثله يقال في أحاديث السنة وأحاديث الأحكام منها بالخصوص. الأمر الثاني من الأصول، وهذا مهم، الأصول بمعنى القواعد التي ترد إليها الأحكام. وهذه الأصول التي ترد إليها الأحكام قد تكون أصولا، طبعا إذا كانت قواعد أصولية فإنها متعلقة بالنوع الأول من الأدلة، القواعد الأصولية متعلقة لاستثمار النصوص من الكتاب والسنة، لا أتكلم عنها. القواعد التي أعنيها هنا هي القواعد التي يمكن أن تستنبط منها الأحكام، أما القواعد الأصولية فيستنبط بواسطتها الأحكام، إذ تستنبط الأحكام من الكتاب والسنة بواسطة القواعد الأصولية. وأما القواعد الفقهية فيستنبط منها الحكم، لأن القواعد الفقهية إما أن يكون استمدادها من الكتاب والسنة نصا فيكون الاستمداد راجعا من الكتاب والسنة، أو دليل استقراء، ودليل استقراء حجة عند جماهير أهل العلم كما قال ابن مفلح في أصول الفقه، كتابه أصول الفقه. هذه القواعد الفقهية لا يمكن لامرئ أن يعرف الأحكام عموما والأحكام في باب المعاملات المالية بالخصوص إلا وأن يكون مطلعا على كثير منها. وأنا عندما أقول القواعد الفقهية لا أعني القواعد التي كتبت على هيئة مختصرة موجزة بلفظ بليغ كالقواعد الكبرى الخمس والكلية الأربعين فحسب، نعم هي قواعد، ولكن أعني بالقواعد المعاني، المعاني. فإن المعاني قد تكون صياغتها تأخذ ثلاث أربع أسطر، ثلاث أربع صفحات أحيانا. فحينما تقول مثلا أن ربا الجاهلية مثلا لا تجوز فيه الحيلة، بينما ربا الفضل والنسيئة تجوز فيهما الحيلة، شوف هنا لا يجوز، هنا لا يجوز، وتدلل على هذه القاعدة وتستنبط، إذن هنا أتيت بأصل، أين أتيت بأصل؟ لم تصغه بصيغة مختصرة، وإنما أتيته بكلام طويل. فالمقصود أن القواعد ليست هي التي ذكرت بلفظ موجز، وإنما المقصود بالقواعد المعاني. وحقيقة من لم تكن عنده أصول فلا يمكن أن يثبت أحكاما، لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن، إلا أن يكون مقلدا ناقلا لغيره، هذا مسألة أخرى. لا يمكن أن تصح فروع اجتهد فيها الشخص اجتهادا تنزيليا أو اجتهادا ترجيحيا بين الأقوال إلا وأن تكون عنده أصول يردها إليها، وإلا فإنه مثل الذي يمشي أو يطير بلا مركبة، أو مثل الطائر الذي يطير بلا جناحين، سيسقط حقا أو سيأتي بتأويل وتخريصات باطلة. ومثله الذي يأتي بقواعد لا أصل لها في الشرع أو قواعد باطلة نص الفقهاء على بطلانها، فهذه الباطلة وجودها كعدمها، وما أكثرها في كثير من مناحي الحياة. وفي زمننا هذا أكثر الناس من الكلام في دين الله عز وجل من المختص ومن غيره، فجاءتنا قواعد لو أراد المرء أن يتتبعها لبكت لها الثكلى قبل أن يعني يبكي لها، أو لو ضحكت لها الثكلى قبل أن يبكي لها طالب العلم لفقد العلم في هذا الزمن. إذا مسألة الأصول مهمة جدا، ومعرفة والحديث عنها طويل في الحديث عن القواعد. الأمر الثالث هذا يجب أن نهتم به، لا يمكن أن ترد الأحكام إلا بمعرفة الأصول، وذكرنا الأصول إما من الكتاب والسنة أو من القواعد العامة، ومن الأصول معرفة الفروع الفقهية، معرفة الفروع الفقهية. فمن لم يتعلم الفروع الفقهية فإنه لا يمكن أن يجتهد في مسألة ولو عرف القواعد كلها، لا بد من الفروع. ولذلك يقول القاضي أبو يعلى لا يمكن لامرئ، يجب على المرء، يقول القاضي أبو يعلى يجب على المرء أن يتعلم الفروع قبل تعلمه للأصول. تلميذه ابن عقيل أبو الوفا عكسها، قال لا يتعلم الأصول بعد الفروع، لكن لا يصح له أن يفتي حتى يتعلم الفروع. لابد للشخص أن يكون عنده كم هائل من الفروع من كلام أهل العلم ليبني عليه حكمه. لماذا؟ لأسباب. السبب الأول لأنه ربما أتى بقول خالف فيه كلام أهل العلم، هو ظن أن هذه المسألة مندرجة في هذه القاعدة، ولكن أهل العلم زيفوا هذا الظن وبيّنوا أن هذه المسألة وإن ظن دخولها في القاعدة الأولى إلا أنها في الحقيقة شبهها بالقاعدة الثانية أقوى. لا يمكن أن يعرف المرء ذلك إلا بمعرفته الفروع. إذن لكي يزيف اجتهاده أهو صحيح أم لا، ربما اختلف الناس، هذا واحد. الأمر الثاني أن المرء إذا لم يعرف الفروع ربما أتى بقول لم يسبق إليه، وقد انعقد الإجماع عند الفقهاء أنه لا يجوز إحداث قول جديد في المسائل التي أجمع عليها ولا في المسائل التي اختلف فيها، إذا كان هذا القول رافعا للخلاف في المسائل التي اختلف فيها. نعم، إذا كان ليس رافعا بأن يكون فيه تلفيق فأجازه أبو بكر باقلان والشيخ تقي الدين وغيره. إذا معرفة الفروع مهم، هذا السبب الثاني. السبب الثالث أن معرفة الفروع مفيد في التخريج، شوف مفيد في التخريج، وهذا فن دقيق من الاجتهاد، وهو تخريج الحكم على فرع فقهي، وهو من أدق فروع، وهو من أدق الاجتهاد، من أدق الاجتهاد. أضرب مثالا لطرد السآمة. أحد المشايخ الأجلة الفضلة الذين أفخر بلقياهم والاستفادة منهم الشيخ مصطفى الزرقاء، لما تكلم عن جواز التأمين اجتهاد منه أهو صواب أم خطأ، لست من يقوم في هذا المقام وإنما أتكلم عن التنظير، عندما تكلم عن التأمين بصفاته قال إن التأمين جائز. وجهتك؟ قال لأن فقهاء الحنفية قالوا إن المرأة إذا قال لصاحب له اسلك هذا الطريق وإن جاءك فيه ضر أو ضرر فعلي ضمانه، صح. فرأى أن هذه الصورة ملحقة بهذه الصورة من باب تخريج الفرع على الفرع، من باب الحاقها، وهو الذي خرج الفرع على الفرع هو يسميه الفقهاء التخريج، فقهاء الحنفية يسمون التخريج، يخصون التخريج بالفرع على الفرع. فهذه المسألة الذي لا يعرف الفروع لا يمكن أن يخرج على فروع، وإنما يأتي هكذا يفتح كتابا ولا ينظر حقيقته. ولذلك لا يمكن أن يكون الشخص فقيها عموما وفي المعاملات المالية إلا أن يكون ماذا؟ عارفا بالفروع. وأشير لمسألة قد يتكلم فيها البعض، وهذه المسألة مهمة. بعض الناس يقول إن، انتبه لهذه المسألة، بعض الناس يقول إن الأصوليين يقولون إن تجزؤ الاجتهاد صحيح أو جائز على جماهير الأصوليين، إذن يمكنني أن أكتفي بمعرفة أحكام البيع فقط، ولا أعرف شيئا من العبادات ولا من الجنايات ولا من أحكام الأنكحة والفرق وفرق النكاح ولا من أحكام القضاء. ويصح اجتهادي، لماذا؟ لأني عرفت قواعد وفروع باب المعاملات، فهل يصح ذلك؟ نقول لا، ما يصح. الفقهاء قالوا تجزؤ الاجتهاد ولم يقولوا تجزؤ الفقه. فرق بين تجزؤ الاجتهاد وتجزؤ الفقه. الفقه لا يتجزأ، الفقه كتلة واحدة. وذلك لما ذكروا في الاستمداد لابد أن يكون حافظا لأحاديث أو آيات الأحكام كلها، وهي ليست متعلقة بباب دون باب، بل هي شاملة لها كلها، بل هي شاملة لها كلها أو شاملة لها كلها. فالمقصود أن هذا الظن عندما يقول الشخص أنا متخصص بباب واحد ولا أجيد غيره ولا أعرف الحد الأدنى، لا أقول لك أن تكون مجتهد في باب العبادات، ولكن لا أعرف الحد الأدنى. شوف، الحد الأدنى من أحكام الشرعية في العبادات والأنكحة والفرق وباب الجنايات والأقضية، فنقول إن اجتهادك غير معتبر على قواعد الفقهاء والرسول، لأنك لست فقيها، لست فقيها، أنت مثقف في باب المعاملات فحسب. الفقيه يجب أن يعرف الفقه كله، وهذه مسألة مهمة تفيدنا في هذه المسألة، لأن من ثمرة معرفة الفقه جميعا ما يقع في النفس من الخشية والورع. يقول ابن مسعود رضي الله عنه روي مرفوعا: إنما العلم الخشية، أي إنما يكون العلم عند من خشى الله عز وجل. الذي يحسن عبادته وصيامه وحجه على هدي من أمر الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الذي يكون الظن أن يصيب في اجتهاده في باب القضاء أو في باب المعاملات المالية. يقول الإمام أحمد: من نسأل بعدك؟ قال: اسألوا عبد الوهاب الوراق. استغربوا، هذا الرجل ربما كان أقل من غيره في طلاقة لسان أو في حفظ أو رواية ونحو ذلك، فأجاب أحمد قال: إنه صاحب ورع ومثله أحرى أن يدل إلى الحق. إذن المقصود أن الشخص إذا علم الشرع كله أثر ذلك في عبادته وفي مسلكه، فأدى ذلك بأمر الله عز وجل وتوفيقه إلى إصابته في اجتهاده. وفي أحد التأويلين بقول الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله، أن التقوى سبب لإصابة العلم، ليس سببا للعلم في ذاته كما يدعي الخرافيون ويقول إن هذا هو علم الباطن، لا، هو سبب في التوفيق في العلم. ولذلك كان أكمل الناس تقى أعلمهم وأهداهم وأكثرهم اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون أعلم الناس بشرعه، وهذا هو العلم الذي ينفع. إذن المقصود أن السبب الثاني أو الأمر الثاني، وهو قضية لكي يجتهد المرء في الأمور، لا بد أن يكون عارفا بالأصول من الكتاب والسنة والقواعد العامة الكلية ومن الفروع. وهذا معنى قول الشيخ تقي الدين: القياس ثلاثة، قياس أصل ووصل وفصل. هذه الأمور الثلاثة ذكرتها قبل قليل. الأمر الأخير، وبه ينتهي الأمور الثلاثة المهمة لمعرفة كيفية الاجتهاد، أنه لا بد للشخص أن يحسن الإلحاق، أن يحسن الإلحاق بالمسائل، وذلك بتطبيق القواعد وجعل الأمور يعني بتطبيق القواعد الأصولية في الإلحاق باستثمار النصوص من الكتاب والسنة، أو بمعرفة الاستثناءات من القواعد. فإن لا يحق لشخص أن ينزل صورة تحت قاعدة إلا بمعرفة استثناءاتها، وذلك عني الفقهاء لما يذكرون القواعد بذكر استثناءاتها. أليس كتاب البكري الفروق والاستثناء، سمى كتابه الاعتناء بذكر الفروق والاستثناء، يذكر القاعدة ويعرف استثناءاتها. فذلك لابد، ليس لأحد الناس أن يلحق فرعا بأصل إلا وقد عرف استثناءاته ومأخذ الاستثناءات فيه، ولا يكون ذلك إلا لمجتهد. قد يقول شخص: إنك طولت علينا وصعبت علينا المسألة. أقول: نعم، أنا أقول هذا من باب التصعيب لكي يتقي الله عز وجل المرء المسلم إذا أراد أن يجتهد، وإذا أراد أن يقول عن الله عز وجل حكما في مسألة، فإن المفتي إنما هو موقع عن الله عز وجل. ولما ذكر أبو عمرو بن الصلاح هذه الشروط وغيرها مما هو أشد مما ذكرت، قال: ولا أظن أنه يحق لأحد في عصرنا وأبو عمر من هو معروف في قدره وجلالته علمه، قال ولا يحق لأحد أن يجتهد خارجا عن المذاهب المعتمدة إلا في الاجتهاد طبعا التنزيلي الذي هي المسائل الحادثة، وأما في الاجتهاد السابق قد انقضى فلا يخرج عن قيود معينة حدها، وذلك من شدة تخويف الناس من الفتوى. الناس لما أصبحوا يتساهلون في الفتوى فأصبح الصغير يفتي قبل الكبير، وأصبح الطالب يفتي قبل أن يتكلم أستاذه، وأصبح كل الناس يتكلمون في هذا الزمان، كثر خوض الناس وصعب عليهم العلم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه العلم نقطة كثره الناس بخوضهم، كثره الناس بخوضهم، وقال بعد ذلك ولو أن كل جاهل سكت ما حدث في الإسلام فتنة. انتهت الآن الحديث عن هذه القواعد الثلاثة التي نريدها، بقي عندنا جزئيتان وينتهي حديثي تاما. كم بقي شيخ الوقت؟ نصف الوقت، زين. عندي جزئيتان أود الحديث عنهما، الثانية نستطيع أن نطيلها ونستطيع أن نختصر فيها لأنها تشمل كل ما شئت من الصور، لأنها سأجعلها من باب التطبيق. الصورة الأولى ومسألة الأولى وهي قضية الفتوى المصرفية إن صح التعبير، ما هي خصائصها؟ هناك أشياء من الفتوى المعاصرة الجديدة التي لم تكن موجودة في الزمن الأول، الفتوى المصرفية، هناك شيء اسمه الفتوى المصرفية، فتوى جديدة لم تكن موجودة قبل، غير المدون في كتب الفقهاء. لأن لكي نفهم ما هي خصائص الفتوى المصرفية يجب أن نعرف ما هي خصيصة الفتوى عن الحكم الشرعي. الفتوى تخالف الحكم الشرعي من جهات، الحكم الشرعي ثابت، الحكم ثابت في الأصل، الفتوى قابلة للتغير، أكل الميتة حرام لكن يجوز لفلان أن يأكلها، نحن نتكلم عن فتوى الحكم الأساس، لماذا؟ لاضطراره، فيجوز تغيرها باختلاف الزمان للاضطرار، للضرورة الخاصة والضرورة العامة. ألف بعض علماء المغرب رسالة لطيفة، وهذا الأصل يوجد عند المالكية والحنابلة فقط، رفع العتب والملام عمن قال إن الإفتاء بالقول الضعيف ضرورة ليس بحرام. هناك مبدأ عند المالكية والحنابلة فقط أن القول ليس ضرورة الشخص الخاصة وإنما الضرورة العامة للمجتمع، شوف الضرورة العامة للمجتمع يجوز الإفتاء فيها بالقول الضعيف، ولكن الضرورة أو الحاجة العامة تقدر بقدرها، وسأعود لهذه إما نسيت بعد قليل. هذا الجزء قبل أن ننتقل للأمر الثاني. الفتوى أحيانا تتغير عن الحكم لأجل الاحتياط، ولذلك الإمام أحمد كان يفتي في مسائل ويذكر فيها حكما، يقول ابن رجب وهذا الرواية عن أحمد لا يؤخذ منها حكم لأحمد، لماذا؟ قال لأن أحمد قالها فتوى احتياطا، إذا ما كان من باب الاحتياط هي فتوى وليست حكما بالمعنى الحكم الثابت، لأنها تتغير، فقد تتغير فتوى قلنا للضرورة، قد تتغير للاحتياط، قد تتغير باختلاف الأعراف، تتغير باختلاف الأعراف. نحن عندنا قاعدة الحكم الشرعي أن النجس القليل معفو عنه والنجس الكثير يجب إزالته. من النجس القليل؟ قال ابن عباس ما فحش في نفسك، أي الكثير، فالقليل عكسه، ما فحش في نفسك، معنى ذلك أن زيدا غير عمرو فيما فحش في نفسه، لأن زيدا يباشر الدم دائما يرعف أنفه، أو هو قصاب يعمل في ذبح الأنعام فيباشر الدم كثيرا، فيكون الدم على بدنه وعلى ثوبه أكثر، فما فحش في نفس الأول أكثر مما فحش في نفس الثاني، وذلك يختلف باختلاف أعراف الناس، ومثله يقال في النفقات وفي غيرها. قبل أن أنتقل للفرق الثاني، ما تعلق هذا بالأمور المصرفية؟ الأمور المصرفية كان الأوائل، شوف كلمتي، كان الأوائل من الفقهاء الذين دخلوا في هذا الباب، وهم مشايخ أجلة إن صح التعبير، نسميهم الآباء المؤسسين للمصرفية الإسلامية، كانوا يقولون إن هذه الفتاوى التي كتبناها إنما جعلناها للحاجة والضرورة، يقولون كذا، هي وقتية للحاجة والضرورة لكي يأتي النظام الشرعي بعد ذلك الذي قلت لكم في البداية يجب أن نسعى له. ما الذي حدث بعد ذلك؟ أصبح الباحثون والمعنيون بهذا الأمر يجعلون هذا الاستثناء وهذه الفتوى الأولى التي جعلت ضرورة وجعلت استثناء وحاجة عامة للناس جعلت هي الأصل، فأصبحوا يفرعون عليها ويشققون منها مسائل وتناسوا أن هذه الإباحة إباحة وقتية، مثل ما قال كثير من أهل العلم عن قضية التورق والتوسع فيه، المرابحة والتوسع فيه. كثير من الأوائل كان يقول، الأوائل طبعا بعضهم حي ربما وبعضهم توفي عليه رحمة الله، ومن أوائل من قام في هذا الباب حقيقة واستفدت منه كثيرا صاحب هذه الدار العامرة شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل عليه رحمة الله، فقد كان من أوائل من دخل في هذا الباب على علم وأصول وقواعد وفروع منضبطة عليه رحمة الله. المقصود من هذا الأمر، إذن انظر هنا المسألة، هذه محلات الإشكال الكبيرة عندنا الباحثين في نقول 20 سنة الأخيرة، أنهم أصبحوا يفرعون على أشياء إنما هي وقتية، دع الوقتي وانقل للأصل هذا الأمر. إذن هذا الأمر الأول فيما يتعلق بالفتوى، أن الفتوى متغيرة، ينبني على ذلك أن الفتوى العصرية المصرفية المعاصرة أولها كانت لحاجة، فيجب أن لا نقف عندها إنما نرجع للأصل والحكم فنجعل الأمور المصرفية متعلقة به ونأتي بمنتجات ونأتي بنظام مصرفي مناسب. الأمر الثاني طبعا هذا المفروض أن أبدأ به، أننا نقول إن أو هذا ليس نتجاوزه، متعلق بالأمر هذا أننا نقول إن الفتوى تختلف عن الحكم من حيث المستند. شوف، الفتوى تختلف عن الحكم من حيث المستند، لأن المستند في الحكم من الأدلة الشرعية، بينما الفتوى كما ذكرت لكم قبل قليل قد تكون لأجل الاحتياط أو مبنية على المصلحة وغير ذلك، وهذه الأمور تكون دائما خاصة بأناس دون غيرهم. كذلك من الأمور أنها الفتوى لا تنسب مذهبا، وذلك الفتاوى لا تكون عمدة في نقل المذاهب بخلاف الأحكام وغير ذلك من الفروع التي نختصرها كثيرا. إذن عرفنا الخصيصة الأولى التي تهمنا في الفرق بين الفتوى أو من خصائص الفتوى المصرفية، أننا قلنا أنها الفتوى دائما تكون متغيرة ومن أسباب تغيرها الحاجة، والفتوى المصرفية الآن جزء كبير منها مبني على الحاجة، فكان الخطأ من بعض الباحثين أنه بدأ يجعل الأصل أو الاستثناء أصلا ويبني عليه الأحكام. الخصيصة الثانية وهذه من خصائص الفتوى المصرفية المعاصرة وهي غريبة، وهو أن الفتوى المصرفية أصبحت مخصخصة. شوف، أصبحت الفتوى في البنوك أصبحت مخصخصة، يعني تدفع أجرة ويدفع مال لمن يفتي في البنك، وهذه لم تكن موجودة عند الأوائل وإنما وجد عند المتأخرين. وأول من جاء بهذا المصطلح أحد المشايخ الذين كان يحضر هذا المجلس وهو الشيخ أنس ابن مصطفى الزرقة، فأتى بمصطلح خصخصة الفتوى، قال يكون هناك قطاع خاص يدفع الفتوى للمفتين لكي يفتوا بهذا الجانب. الخصخصة لها عيوبها ولها ميزاتها، من ميزاتها أن الشخص يكون متفرغ في هذا الأمر وينتج عددا ضخما لهذا الأمر، ومن عيوبها أنها فيها مأخذ شرعي عند بعض أهل العلم، كما نقل ابن الصلاح في صفات الفتوى المستفتي الإجماع على حرمة الأخذ على هذه المسألة، لأهل العلم فيها كلام طويل ولا أريد أن أخوض في هذه الجزئية، لكن من خصائصها أنها تعتمد على الخصخصة كما عبر بعض المعاصرين. الفائدة الثالثة ثم أختم هذه الجزئية لكي أبدأ في بعض المسائل المهمة معنا، وهو أن الفتوى المصرفية المعاصرة تبنى حقيقة على الصورية، وأنا أقول ذلك بملء فيا، فإن جزءا كبيرا من المعاملات المالية المصرفية إنما هو مبني على الصورية، الصورية الشكل، ولذلك تجد الصورة في التعامل وفي التغاير وفي العبء بالأوراق الموجودة خلاف الحقائق الشيء الكثير، وهذا ما سأذكره بعد قليل عندما أتكلم عن التورق المنظم بإذن الله عز وجل. هذه أهم الخصائص الفتوى المعاصرة، أنها فتوى متغيرة للحاجة، الأمر الثاني أنها فيها خصخصة أو دخلت تخصيص، الأمر الثالث أنها تعتمد على الصورية. الجزئية الأخيرة وأختم بها محاضرتي هذه للجميع وهي مسألة العقود التي يتعامل بها الناس. سأذكر عقدا واحدا هو في الحقيقة من أهم العقود التي يكثر سؤال الناس عنها ويتعاملون بها. وهذا العقد هو عقد التمويل، وأغلب تعامل الناس أو أغلب تعامل المصرفي مع الناس داخل في هذا العقد، فالقروض داخلة فيه وجزء من الاستثمارات داخلة في عقد التمويل. وغالب عقود التمويل البنكية، انظر معي، تتفرع على عقدين فقهيين. سأشرح لك العقدين الفقهيين ثم أذكر لك بعض الصور أو المنتجات المالية المتفرعة عن هذين العقدين اللذين يعني هما الأصل وفرعت عنها العقود. العقدان الأول ما يسمى بعقد التورق، والثاني بيع الشخص ما ليس عنده. شوف، بيع الشخص ما ليس عنده. نبدأ بالأسهل وهو عقد بيع الشخص ما ليس عنده. جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك. وروي لكن له لا يصح: لا تبع ما لا تملك. معنى هذا الحديث أنه لا يجوز للشخص أن يبيع شيئا ليس عنده، لكن الشرع جاء بالنص على استثناءات معينة، جاء بالنص على جواز بيع الوكيل لموكله، أليس كذلك؟ الوكيل يبيع سلعة ليست له وإنما لموكله. جاء الشرع بجواز بيع الولي عن المولى عليه وهو ليس في ملكه. جاء الشرع ببيع السلم، وبيع السلم هو أن يبيع الشخص بيع موصوف في الذمة بثمن حال، فهو موصوف في الذمة دين، باع شيئا ليس موجودا بعده. الشرع جاء بهذه الأمور الثلاثة. كيف نجمع بين هذا الحديث وبين هذه الاستثناءات التي جاء بها الشرع؟ ومن الأشياء جاء بها الشرع بيع الفضولي، حديث عروة بن الجعد البارقي في البخاري، عندما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري به شاة، فاشترى بها شاتين، فباع إحدى الشاتين بدينار فرد للنبي شاة ودينارا، هذا بيع فضولي، تصرف من غير إذنه. طيب، كل هذه الأمور وأجازها النبي صلى الله عليه وسلم وصحح بيعه وشراءه. طيب، كيف نجمع بين هذه الأمور؟ لأهل العلم مسالك في ذلك، انتبه معي. فمن أهل العلم من قال إن الشخص لا يجوز له أن يبيع شيئا ليس عنده مطلقا، كل شيء ليس عنده سواء كان عينا أو كان موصوفا لا يجوز مطلقا، وإنما جاء الشرع من باب الاستثناء. وذلك يقولون هذا على خلاف القياس، وهذا معنى قولهم على خلاف القياس، يعني خلاف القاعدة. وإنما جاء الشرع من باب الاستثناء باستثناء السلم، فلا يجوز من بيع الشخص ما ليس عنده إلا شيئا واحدا، وهو بيع، انتبه، الموصوف في الذمة أي المؤجل. إذن استثنى الجمهور أهل العلم من بيع الشخص مما ليس في ملكه شيئا واحدا، وهو شيء إيش؟ الموصوف. نقول موصوف يقابل موصوف العين، هذه السيارة، هذا اللاقط، الموصوف مثل هذه السيارة، مثل هذه اللاقط، هذا معنى الموصوف، هذا العين. كل شيء في الدنيا إما عين أو موصوف، غير العين النقد، هناك مسألة أخرى، إما عين أو موصوف، العروض كلها إما عين أو موصوف. أريد سيارة مثلا فورد موديل كذا، هذا موصوف. أريد السيارة فورد رقم اللوحة كذا، هذا عين. الذي يجوزون أن يبيع الشخص ما ليس عنده الموصوف بشرط أن يكون مؤجل في الذمة أي مؤجل، هذا قول الجمهور، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني قال فقهاء الشافعية يجوز يستثنى من بيع الشخص ما ليس عنده بيع شف بيع الموصوف مطلقا سواء كان في الذمة أو حالا. ولذلك يجيز الشافعية شف يجيز الشافعية بيع أو يجوز الشافعية السلم الحال, يجوزون السلم الحال لا يشترطون فيه أن يكون في الذمة. فعندهم السلم الجائز هو بيع موصوف, بيع موصوف بثمن حال في الذمة حال كلها واحد. هذه الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة, الطريقة الثالثة هي اختيار الشيخ تقي الدين, فقال إن الذي لا يجوز هو ما لا يستطيع الشخص الإتيان به من الأعيان والموصوفات, فيجوز السلم المؤجل ويجوز السلم الحال بشرط طبعا في السلم الحال أن يكون قادرا على تسليمه. جعل هذا القيد خالف الشافعية وخالف الجمهور جميعا. قال في الأعيان يجوز بيع الشخص ما ليس في ملكه إذا كان عنده بأن يكون مأذونا له فيه أو يعلم أن صاحبه سيأذن له به مثل بيع الفضولي, ولكن يكون موقوفا على إذن صاحبه, هو حديث عروة بن الجعد. وهذا القول هو أوسع الأقوال وأوفقها للدليل, لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال لا تبع ما ليس عندك, ولم يقل عليه الصلاة والسلام لا تبع ما لا تملك. فقاعدة الفقهاء حينما يقولون بيع الشخص ما لا يملك لا تصح, نقول هذه القاعدة ليست صحيحة, والصواب أن نقول بيع الشخص ما ليس عنده موافقة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم, أو نقول بيع الشخص ما ليس عنده بالقيود التي باب التوضيح ما ليس عنده مما لا يستطيع تسليمه, مما لا يستطيع تسليمه. طيب وضحت هذه القاعدة. أهم مسألة يتعامل بها البنوك ما يسمونه ببيع المرابحة. الأصل في بيع المرابحة في الشريعة الإسلامية في كتب الفقه أن يقول الشخص لآخر شوف اشتريت, أنا في كتب الفقه دعها عنا لكن سأشرح لك لكي نعرف ما المراد بالمرابحة عند المعاصرين, وذلك بعضهم يقول المرابحة للآمر بالشراء. في كتب الفقه المرابحة أن تذهب أن تقول للمشتري هذا الكأس اشتريته بريال سأبيعه لك بريالين, معناها أني ربحت من كم ريال, علمتك سعر الشراء وعلمتك مقدار الربح, وهذا بيع الذي ذكره الفقهاء بيع آمن لأنك صادق وهو عرف مقدار الربح الذي تقوله. المعاصرون عندهم بيع المرابحة للآمر بالشراء هو بيع مرابحة لكن مع دخول بيع ما لا يملك, بيع ما لا يملك. مثل ماذا؟ تأتي للبنك تقول أريد سيارة أو أريد بيتا, أريد سيارة أو أريد بيتا. هل السيارة في ملك البنك أو البيت؟ لا, ولا يمكن أن يكون في ملكه, لا يمكن أبدا, لأن نظام البنوك يمنع أن البنوك تتملك الأعيان في كل دول العالم. طبعا عندنا في بعض دول الخليج مثل دبي وبعض الدول والكويت تتحيل على النظام, مؤسسة النقد أو البنك المركزي يتحيل على النظام. ماذا يفعل؟ يجعل ذراعا استثماريا يقوم بالتملك. البنوك السعودية كل بنك له ذراع استثماري مدري إيش كابيتال, كل واحد يضع له اسم الذي يريده فيجعل له بنكا مصرفيا لا يتملك, ويجعل له ذراعا استثماريا يتملك الأعيان ثم يبيعها. فالبنوك لا يمكن أن تتملك حقيقة, ممنوعة بقوة النظام. فيتحيل النظام في البلد بأن يجعل لها ذراعا استثماريا, غيره يتحيل بأن إذا لم يكن هذا النظام موجود أو هذا الذراع يجعل اللي قلناها قبل فترة القبض الصوري أو التملك الصوري الذي كان حاجيا حينما لم يكن يوجد هذا الذراع أو هناك المصرف الإسلامي. طيب ماذا نقول إذن يتملك ثم يذهب ويشتري هذا الشيء ويبيعه لك؟ هذا يسمى بيع المرابحة للآمر بالشراء. كمرابحة هو جائز, لكن هذا البيع هل هو لازم أم ليس بلازم؟ بعضهم يقول إنه ليس بلازم هو قول الجمهور, وبعضهم يقول إنه يكون لازما. وهذا من يعني هل نسيت العدة لكم أن من خصائص الفتوى المعاصرة أنها تبحث عن الأقوال الغريبة فتأخذها. فالذين يرون أن البيع المرابحة للآمر بالشراء لازم قالوا قال به ابن الشاط من المالكية في حاشيته على الفروق للقرافي, ما قال من المالكية إلا ابن الشاط, وقال بها محمد بن الحسن في كتاب الحجة. يعني بحث عن أقوال ليست بصريحة. والأقرب أن بيع المرابحة, وهذا ألف فيها الدكتور نزيه حماد رسالة أن بيع المرابحة إنما هو تعليق للبيع، بس تعليق للبيع، مواعدة، بيع مواعدة تعليق للبيع، ولا يجوز هذا البيع إلا الشيخ تقي الدين، والكلام في تأصيله طويل. إذن عرفنا العقد الأول. العقد الثاني المهم سأذكر لكم بعد قليل تطبيقات المالية بعد قليل، أظن ما بقي إلا 10 دقائق أو أقل، وهو قضية التورق. انظر، التورق هذا العقد مهم جدا، وللأسف أن جل تعامل البنوك به، وقلت لكم قبل قليل حينما أجاز بعض أهل العلم هذه الفتوى من باب الحاجة للتورق، لما جاءت بعض المجامع الفقهية، مجمعان فقهيان، مجمع الدولي ومجمع الرابطة، فحرم التورق المنظم، سأتكلم عنه بعد قليل، قام بعض طلبة المشايخ وطلبة العلم وخرج في بعض المجلات ليس سرا قال سنغلق البنوك، لأن عمل جل العمل متعلق بالتورق. ما المراد بالتورق؟ التورق الأول متعلق ببيع ما لا يملك وهو الغرر، والتورق الحرمة فيه لأجل الربا وهو أشد. شوف، التورق الحرمة فيه لأجل الربا وهو أشد. الغرر على الصحيح من قول أهل العلم موقوف على إذن صاحبه، فإن أقر صح، ويقولنا نفرق بين الحكم التكليفي والوضعي، بينما الربا حتى وإن رضي به باذله وآخذه حرام، لأنه محرم لحق الله عز وجل. الربا نوعان، نوع لا يجوز فيه حتى الحيلة، وهو الربا للجاهلية الذي جمع بين التأخير وهو النسى وبين الفضل وهو الزيادة، هذا لا يجوز التحيل عليه، والتحيل يكون ببعض الصور مثل العيلة سنذكرها بعد قليل. وهناك نوع آخر من الربا حرم تحريم وسائل، تحريم وسائل، هذا الذي يجوز التحيل عليه، وهو ربا الفضل وحده أو ربا النساء وحده. ربا الفضل وحده مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بيع الجمعة بالدراهم واشتري بالدراهم جريبا، لأنه لم يحرم لذاته وإنما حرم لأنه مفض إلى ربا الجاهلية، ربا الديون. أما ربا الديون فيحرم التحيل عليه. ما الذي يحدث؟ الذي يحدث في بعض البنوك، لا أقول كلها، أنه يكون هناك تحيل على ربا الجاهلية، وهذا لا يجوز. انظر للتورق، ما الذي يجوز منه، ما الذي لا يجوز. انظر معي، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أحاديث شتى بألفاظ متعددة في تحريم التحيل على ربا الجاهلية، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن درهم بدرهمين وبينهما حريرة، هذه صيغة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العينة، هي نفسها نفس الصيغة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وهي نفسها، فالبيعتان في بيعة، ودرهم بدرهمين وبينهما حريرة، وبيع العينة عقد واحد. ركز معي، أنا أدري آخر المحاضرة يقل أو يعدم التركيز. انظر التحيل كيف يكون. عندنا ثلاث صور، شوف عندنا ثلاث صور. الصورة الأولى هي العينة المحرمة، أن يأتي شخص لآخر، خلنا نقول إن الآخر هو البنك لكي نفهم، فتقول له أريد 1000، ويقول سأعطيك 1000 وتسددها لي 2000، لكن ما نريدها كذا، نريد سوف أبيعك سلعة، أبيعك سلعة، أبيعك، سوف أبيعك هذا اللاقط 2000 مؤجلة، ثم أشتري منك هذه السلعة 1000 حالة. وضحت الصورة؟ هذه تسمى بيع العينة، بيع العينة. وكثير من الفقهاء وهو مشهور المذهب يحتاطون ليس أجل الحيلة فقط، بل حتى للصورة، فيقولون حتى لو لم يكن هناك قصد لا يجوز لك أن تشتري. فإذا بعت من امرئ، شوف، إذا بعت من امرئ شيئا بثمن مؤجل فلا تشتريه حالا، لا تشتريه حالا بثمن أقل، لأنه يفضي إلى الحيلة على الربا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بعمر لما تصدق بفرسه لا تشتريه ولو تجده يباع بدرهم، لأنه ربما يفضي للرجوع في الصدقة. نفس المعنى، نفس المعنى، القاعدة واحدة، وهذا هو الأصح. وفقهاء الحديث ينظرون للحقائق وما تفضي إليه مآلات الأمور. وضحت الصورة؟ حقيقة هذا الرجل مثل الذي قال لجحا أين إذنك؟ فقال هنا، ذهب لأذنه البعيد. نفس الشيء، نفس الشيء، بدل ما قال أعطيك 100 120 أو 100 ب 2000، قال أعطيك 1000 بـ2000 بس نجعل بينهما حريرة، نجعل بينهما سيارة، نجعل بينهما صابون، نجعل بينهما بطاقات سوا، وهكذا. هذه الصورة الأولى، هذه حرام شبه إجماع، إن لم تكن إجماعا. ويجب أن يقول من أجاز من أهل العلم فإنما ذهب وهله إلى أن لا تكون بقصد واتفاق. من أجاز من أهل العلم إنما أجاز أن تكون من غير قصد وليس بقصد، بقصد بإجماع يجب أن يقال ذلك. طيب، انظر الصورة الثانية الجائزة بإجماع أيضا. الصورة الثانية أن يشتري الشخص سلعة من تاجر بـ2000 أو بـ1000، أي سعر أقل ولا أكثر، ثم يبيعها لشخص ثالث، وكان قصده من التجارة من هذه وكان قصده من هذه المعاقدة التجارة، فهذه بإجماع أهل العلم جائزة. كل التجار يعملون ذلك، كل التجار يأخذ بالدين ويبيع بالكاش، أليس كذلك؟ كل التجار يفعلونها، ما في بلا استثناء من لا يفعلها. واضحة معي هذه الصورة؟ هاتان الصورتان، هذه مجمع على تحريمها وأخرى مجمع على جوازها، وبين هاتين الصورتين 10 صور كلها تسمى تورقا. فبعض الصور يقوى الشبه بالمحرم الحيل على الربا فنقول بتحريمه، وبعض الصور يقوى الشبه بها بصورة الإباحة فقال بعض أهل العلم بإباحته أو كراهته، الجواز مع الكراهة. ماشي معي؟ أنا أريدك أن تفهم هذه المسألة، إن فهمت نحل عندك إشكال كثير. طيب، من هذه الصور التي في التورق، أنا باقي عشان ما ينقطع حبل أفكاري، من هذه الصور التي في التورق التي سأذكر لكم ويقوى شبهها بالعين المحرمة بإجماع، حينما تكون ثلاثية باتفاق، تكون ثلاثية باتفاق، آتي لزيد فأشتري منه سلعة ويقول لا تبعها مني وإنما بعها من جاري، وهو وجاره إما شركاء وإما متفقين بطريقة أو بأخرى، ويقول الجار اشترها وأنا أعطيك الدراهم، هذه لا شك أنها حرام، ومن نظر لمقاصد الشرع وعرف إلغاءه للحيل عرف أن هذه الصورة حرام، وهذه لا شك ولا ريب ولم ترى أنها حرام حرمة واضحة، لأنها أشبه بالعين المحرمة، كأنها ثنائية لكن أصبحت ثلاثية وباتفاق. بقي عندنا صورة أن تكون من غير اتفاق، أن تكون من غير اتفاق، يأتي شخص ويشتري من شخص سلعة ويبيعها لثالث لم يتفق مع الأول، شف لم يتفق مع الأول فيه، هذه هي التورق، غالب ما يسمى الفقهاء التورق. بعض أهل العلم كعمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله رأى أن هذه الصورة، شف ليست الأولى، الأولى اشتراها لأجل التجارة، هنا أخذها لأجل السيولة لأجل النقد، هناك الذي جازت بإجماع باعها لأجل التجارة بيع رغبة، وهنا ليس بيع رغبة وإنما لأجل السيولة، لأجل السيولة فقط. فكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه يقول التورق أخية الربا، لأنه في الحقيقة شبيه بالعينة، والعينة هو الربا، هو الربا، ربا الجاهلية، ربا أبي جهل وأبي لهب، فقال هو أخية الربا. والشيخ تقي الدين نقل عنه ابن القيم أنه يقول بحرمته أيضا، وبعض أهل العلم يقول بإباحته، والأقرب في التورق أنه لا هذا الأقرب، وهو الذي يفهم من كلام الشيخ تقي الدين وكلام ابن القيم، وهو يتدل عليه يعني اجتهاد السلف رضوان الله عليهم وجمعا بين نصوصهم، أن التورق الذي ذكرت لك قبل قليل لا يجوز إلا بشرط واحد، أن يكون الشخص محتاجا إليه. صورة، انتهينا من شروط الصورة، لا يكون هناك اتفاق، لا يكون هناك، أن يكون الشخص محتاجا إليه. قال ابن القيم ولا شك أن من احتاج إلى قرض ولم يجد من يقرضه، بلغة المعاصرة القرض الحسن أي بلا فائدة، ولم يجد إلا ربا الجاهلية أو تورقا، فلا شك أن التورق يجوز. ومعلوم أن الشرع أجاز بعض الصور للحاجة، أليست العرايا تجوز للحاجة؟ بلى، التورق مثله، فإنه يجوز أيضا للحاجة، عند الحاجة يجوز التورق، أما لغير الحاجة فلا. ولذلك من أراد أن يذهب لتورق وإنما أراد وسألك تقول أول سؤال يجب أن تسأله قبل أن يعني تعرف العقد، لماذا تريد هذا التورق؟ والله أنا عندي محل أريد أن أتوسع تجاريا، نقول لا، في حقك لا يجوز، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. لكن رجل يقول أنا عندي حاجة حقيقية، طبعا حاجة ضرورية، حاجة، هنا نقول ايتي بعقدك وينظر أصيغته شرعية أم لا. طيب، دمج البنوك لا يمكن أن تعطيك تورقا مجردا لأنها لا تتملك العقود، وإنما لابد أن تأتيك بمرابحة، فدمجت البنوك بين المرابحة وبين التورق، فأوجدوا عددا من العقود أذكرها مسمى، لأن الوقت انتهى ما بقي إلا دقيقة واحدة، أذكرها مسمى وإلا كان بودي أن أذكرها لكم. من صيغ التورق الموجودة أنهم يقولون مثلا هناك يسمونها المرابحة المركبة، وهذه أول من أتى بها عبد الرزاق السنهوري، اقترحها على تلميذ سامي حمود، وكان أول من أتى بهذا المنتج هو، وهو الذي انتشر بعد ذلك. من صور طبعا شرحها يأخذ وقت، من صور المرابحة التي فيها تورق أيضا ما يسمى بالتورق العكسي، بحيث أنني أنا أجعل أموال عند البنك وهو الذي يعطيني عليها مال، التورق العكسي. من التورق أيضا أو المرابحة العكسية، تسمى التورق العكسي أو المرابحة العكسية، اسمها صحيحا يعني نفس المعنى، باب تغريب أحد العقدين. من أيضا العقود المولدة على هذا العقد يقول لك المرابحة أو التورق بالسلع الدولية، وهذه يضحكون عليه، يضحكون فيها الخبراء البريطانيين على البنوك الإسلامية، يقول أنتم تبيعون وتشترون في البلاتين وهو عندنا لم يتحرك في محله، وتبيعون في عقود بملايين بل عشرات بل مئات الملايين، والمعدن عندنا هنا سلع دولية لا تتحرك محله. من العقود أيضا يسمونها التورق أو المرابحة الدورية، بحيث يكون تقويمه دوريا كالسعر المتغير، مثل ما يفعل بالفائدة المتغيرة كل سنة، وهذه من باب يعني نوع ما الصورية في العقود. هذه الأمور الخمسة أو الأربعة أو الستة ذكرت لكم قبل قليل، هي عقود يعني شرحها يأخذ وقت، لكنها لا تخرج عن عقدين ذكرت لكم قبل قليل. هذا على سبيل الإجمال، يعني أقل أو أرجو أنها تكون قد أحاطت بالعنق، لأن أظن أن الكلام الذي قلته يعني أقل مما يعني يتحقق به الأمر، ولكن في نظري أن الذي قلته من أهم المسائل التي تهم من يتناول هذا الموضوع أو يريد أن ينظر فيه وأن يعني يعرف الحكم فيه. ولذلك دائما الإنسان يجب أن يجعل الله عز وجل نصب عليه دائما. فقد جاء أن الإمام مالكا رحمه الله تعالى لما جاءه رجل يجتهد قال اتق الله وانظر في العلم، أول شيء اتق الله. فذاك عندما نتكلم في العلم لابد دائما أن نذكر بالله دائما، وأن ننبه لخطورة هذا العلم، وليس هذا من باب غلق الاجتهاد بالكلية، وإنما من باب التخويف من التوسع في الاجتهاد الذي يكون الشخص سببا لإضلال نفسه وإضلال غيره بما قاله. وقد ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء وإنما بقبض العلماء، فيتخذ الناس رؤوسا جهالا فيسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. أنا أتكلم عن عموم الزمان ولا أتكلم عن باب بخصوصه، وإنما أتكلم عن عموم الزمان والفتاوى الغريبة في كل أبواب. ذكر الشيخ محمد بن عثيمين قال كنت أنوي أن أجمع رسالة في غرائب الفتوى التي أسمعها في زماني، ولكني تركت هذا الأمر لأجل يعني إنها من تتبع الناس وعوراتهم، من تتبع عورات الناس، وأخشى أن آثم على ذلك. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا جميعا بالهدى والتقى، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله بالسلام على هذه الكلمات، جعلها في ميزان حسناته وزاده علما وتوفيقا، ونحن كذلك. المداخلة الأولى للشيخ محمد سلطان، وهو من تلاميذ الشيخ عبد الله العقيل رحمه الله، فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم صل وسلم. حقيقة أيها الإخوة الكرام، إنني أشعر أن هذا المجلس يبتهج أنسا وفرحة وسرورا، لأن الشيخ عبد السلام جزاه الله خيرا بنفسه الفقهي و طرحه ذكرنا بالمجالس المباركة التي كان شيخنا رحمه الله وغفر له كان يمضي الساعة والساعتين والثلاث في التأمل وشرح المسائل الفقهية وما يهم الناس، وأيضا حضور الشيخ أبو محمد يوسف العطير مع أبنائه، وحقيقة ذكرنا بمجالس الشيخ، وكانت خاصة حضور الشيخ يوميا كان يحضر بعد صلاة الفجر والدعوات والأخلاق الكريمة التي نراها. ثم حقيقة أتيت وبالنسبة لمسائل المصرفية الإسلامية التي أفاض فيها الشيخ ووضع فيها حلولا، حقيقة أخذ بتركيب ومبدأ وأصل المصرفية والبنوك وأساسها ونظريتها وفلسفتها، وكان طرحا حقيقة موفقا، ألا وهو لابد أن معرفة ما عليه المصرفية، أن أصل المصرفية أنها جاءت من النظام الرأسمالي المتوحش، ولذلك جاءت بالويلات على أوروبا وعلى الدول التي أخذت بها، وجاءت بالأزمات تلو الأزمات. والأمر الثاني أن الشيخ جزاه الله خيرا جاء بوضع لنا سلوك طالب أو الباحث في المصرفية الإسلامية وأخلاقه والفتوى والأسلوب الذي ينبغي أن يتعامل به. الأمر الثالث أن الشيخ تعامل مع المصرفية ومع المسائل الواقع التي حدث التي يعمل فيها الناس ويعمل فيها المستشارين الشرعيين أو الباحثين الشرعيين في المصرفية الإسلامية، وحقيقة أيضا وفق فيها. الذي أريد أن أزيد عليه أو يعني أتصور أنه يفيد، أرجو أن أكون موفقا، حقيقة أن المصرفية إذا تأملنا فيها من ناحية التنظيمية، أن الأزمة التي تعانيها المصرفية من الناحية التنظيمية، يعني الآن الطرح الذي ذكره الشيخ، الكثير من المصرفيين يسألون يقولون أأنتم الآن تحرمون وتقفلون الباب، أو أحيانا البعض يأتي يتساهل في المصرفية في التعامل مع المعاملات المالية يحلل كما ذكر الشيخ، بل أنه للأسف الشديد يقع في إشكاليات كبيرة جدا الذين يتعاطون أو يقعون في باب المصرفية الإسلامية. فالحاصل لو أن حصل جهد كما اللي هي مسألة الضرورة، الآن 40 سنة أو 50 سنة المصرفية الإسلامية بدأت تعمل في العالم الإسلامي، لكن أثرها إلى الآن نحن نراوح في مكاننا وندور في دائرة مفرغة. يعني الآن وصلنا إلى مرحلة يعني إباحة الواقع، التعامل مع الواقع لما هو عليه، وهذا محل إشكالية. الأمر الثاني الاجتهاد، يعني الآن الخطوة التي مجيء إلى مثل هذه الدروس، الكتابة، يعني الآن الناقدون للمصرفية الإسلامية هم المتقدمون سواء في الجرائد سواء في الصحف سواء في المواقع، وهذا محل إشكالية حقيقة. لو أن حصل طرح حلول واقعية، أولا يقسم هذه الحلول إلى حل مستقبلي بحيث أنه يأتي للمشروع الصحيح الشرعي الذي ليس فيه إشكالية من جميع، لأن الآن أيضا حتى البنوك المركزية لها أسس لها طرق معينة تتعامل فيها، إذا جيء يعني إذا ما جاء طرحا مدروسا موفقا قد لا تقبل بها ونحن ونظل في إشكاليتنا. ثم الأمر الثاني التعامل مع الواقع كما ذكر الشيخ بأقل الأخذ بأقل بالحاجة، وهي حقيقة يعني أسلوبه جزاه الله خير وفق فيها، الأخذ بأقل بالحاجة وعدم التوسع فيها. حقيقة الموضوع طويل، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الخير خير الشيخ خير الجزاء، ونحن نحتاج ما زلنا نحتاج إلى البنوك، لأننا جميعا حقيقة ما من أحد منا إلا ويتعامل بالمصرفية، ما من أحد منا إلا وله مال في البنك أو أنه يحتاج أن يتعامل معها. قفل الباب يفتح يعني يخلق إشكالية كبيرة، ولذلك الذي علينا أن نتعامل مع الواقع وأن نأخذ بأقله أي بالحاجة مع البحث عن الحلول، وهذا لا يتأتى إلا من خلال القيام الباحثين والفقهاء وطرح حلولهم ومناقشتها، وطبعا مع الاقتصاديين إضافة إلى القانونيين. وجزاكم الله خير وأسهل القانون. شكر الله للشيخ محمد سلطان هذه المداخلة، وأعطيكم بعض الفوائد ما ذكره الشيخ ونحاول نختصر. ذكر الشيخ أن هذه البنوك بداية نشأتها وطريقتها مخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية، لقيامها على القرض، وأنه ليس من مقاصد الشرع كثرة الإقراض. وذكر الشيخ أن أعمال البنوك قائمة على بيع وشراء النقود وبيع الائتمان، وكلا الأمرين في الشرع لا يجوز. وذكر أيضا من شروط بيع النقود التماثل والتقابض، ثم ذكر أن الإجماع على تحريم بيع الائتمان. ثم تحدث الشيخ عن من يتحدث عن البنوك، إما فقهاء وإما اقتصاديين، ودعا إلى التفريق بين هؤلاء. وأيضا تحدث عن التعاقد في البنوك، وأنه يكون مع غير البنوك والأفراد، أو البنك المركزي يكون مع البنوك الأخرى أو مع الأفراد أو مع البنك المركزي. العقود بين البنك والأشخاص إما خدمات أو تسهيلات أو استثمار. وذكر أمثلة ونماذج لهذه الأشياء التي ذكرها. تحدث أيضا عن تغير في الأسماء وتغير في الصور، وأنه نادرا يعتمد، ذكر أن هناك كل يوم تحدث صورة جديدة للتعاملات، تعامل البنوك مع الأفراد. أيضا ذكر التصور الصحيح للمسألة، أول لمن يريد أن يحكم لا بد أن يكون متصورا تصورا صحيحا للمسألة، وأيضا أن يكون لديه معرفة بالأصول التي ترد إليها هذه المسألة، وأيضا أن يكون لديه معرفة بالقواعد الفقهية. وأيضا ذكر لا بد من معرفة الفروع الفقهية، وذكر أن من ثمرة الفقه ما يقع في النفس من الخشية، ولا بد للشخص أن يحسن الإلحاق، ولا بد من تطبيق القواعد ومعرفة الاستثناءات. ثم تحدث عن الفتوى المصرفية والفرق بينها وبين الفرق بين الفتوى والحكم، وذكر عدة فروق متعددة. هذا مختصر حقيقة، وهي معلومات حقيقة نستفيد منها في واقعنا وحياتنا اليومية. قبل ما أنتقل أيضا للأسئلة، مبشركم كما ذكرنا قبل الحج أنه الحمد لله عادت خدمة الجوال الثقافي، وهي عبارة عن رسائل تصلك عبر جوالك، تصلك رسائل عبر جوالك. لمن أراد الاشتراك يرسل رسالة برقم 1 إلى 80 29 04، 80 29 04، الاتصالات السعودية فقط. ترسل رقم 1 إلى 80 29 04، اشتراك ب12 ريال شهريا، تصلك يوميا 5 إلى 6 رسائل على حسب الملتقيات. أو اشترك في، أو كن شارك لنا في صفحة الجوال الثقافي في تويتر. من أراد ندوة الشيخ عبد الله العقيل ولا يريد أن يدفع مالا يشترك معنا في الواتساب ويعطيني رقمه، فنرسل له لندوة الشيخ عبد الله رحمه الله. يقول: هل التعاملات في البورصة مختلفة ومتعددة، أي تختلف صورها، وهل هي جائزة؟ ما لقيت هذا السؤال هي؟ أتقول عجل. هذا يحتاج إلى لقاءين، ليس لقاء واحدا. طيب، حكم استخدام الصراف بسحب الدولار مثلا وحسابه بالريال. السحب من الصرافات الـATM لها حالتان: إذا سحبت بالشبكة العادية فهذه صرف، استلمت وخصم من حسابك، والخصم من الحساب مثابة القبض الحكمي، معروف القبض الحكمي أن يكون موجود، هذا إذا كان. لكن إن سحبت بالبطاقة الائتمانية، إذا سحبت بالبطاقة الائتمانية فلا يجوز، فلا يجوز لسببين. السبب الأول أن البطاقة الائتمانية إذا سحبت بها فإنها لا يكون في تقابض وإنما يسدد فيما بعد، بعد فترة، بعد شهر ونحوها. هذا واحد. السبب الثاني أنه لا توجد صيغة شرعية حتى في البنوك الإسلامية يأتون بصور لجواز السحب الكاش بالبطاقات الائتمانية، فهم إما أن يأخذوا منك نسبة من المبلغ الذي سحبت أو أن يأخذوا مبلغا مقطوعا ك35 ريالا بحجة أنها رسوم إدارية وهي عين الربا، عين الربا. فالسحب ببطاقات الائتمانية الكريدت هذه عن طريق الصراف في داخل المملكة وخارجها بالسعر الأصلي أو غيره لا يجوز، لكن السحب ببطاقات العادية الشبكة العادية الATM ما فيها شيء. أنا لا أفتي بس أنقل. مكسب البنكرة 5 ريالات في الشفال؟ لا مبلغ، هي 4 ريالات، ريالين تروح مؤسسة النقل والشبكة وتكون ريال. يعني هم يقولون هذه مدام أنك ما بذلتها فهذا بين البنوك، في تعامل البنوك فيما بينها. طيب، يقوم بعض الأشخاص بالجلوس أمام صرافات البنوك التي عند الجوازات والمرور ليقومون بخدمة المراجعين لتلك الدوائر في تسديد الرسوم الحكومية المطلوبة مقابل مبلغ يسير. يقول الأخ مثال: رسوم خدمة تجديد إقامة 500 ريال، يقوم هذا الشخص بسداد المبلغ من صرافه مقابل أن يعطيه المراجع 20 ريال نظير هذا العمل. طبعا أنا لا أفتي، ولكن سماحة الشيخ عبد العزيز الشيخ المفتي يفتي بجوازها، وبعض أهل العلم له موقف من هذه، يرى أنها من نوع الربا، لكن المفتي يرى جوازها. وأنا أضيف يا أخوان، من الإشكالات اللي رأيتها أحيانا تريد أن تلغي التأشيرة فتذهب لهؤلاء فيعيدون المبلغ إلى من؟ إلى الذي دفع، وعد ابحث عنه في تلك الساعة يعني أين يكون. يسألون الإخوان عن حكم بطاقة الفيزا. طيب، أنا أختصر في الكلام جدا. هذه البطاقات الائتمانية سواء كانت فيزا أو غيرها من المسميات، طبعا هي شركة، هي العلاقة العقدية رباعية بين الشركة المصدرة والبنك والتاجر والعميل، 4 أشخاص، فهي علاقتها رباعية ولكل 2 علاقة عقدية متعلقة بينها. يهمنا هنا بالنسبة للشخص العميل، أنا وأنت وغير ذلك، نقول استخدام هذه البطاقات لها استخدامان أساسيان: إما أن تسحب بها من أجهزة الصراف، هذه أجهزة الصراف، وأجبت قبل قليل أنه لا يجوز سحب بها وإن وجدت أي ما، لا توجد صيغة شرعية مطلقا، لأن هذه العلاقة رباعية، والشركة الأم، الشركة الأم تأخذ نسبة على كل عملية، بخلاف طريقة الشبكة الداخلية، الشبكة المحلية التي تكون مقاصة بين البنوك. هذا لها أمر آخر، وخاصة أن فيها البنك المركزي، وهذه لها توجيه آخر، لكن لابد أن يأخذ منك البنك عمولة. البنوك الإسلامية ماذا تفعل؟ تجعل أحيانا عمولة نسبة مبلغ مقطوع، إما أن يزيدوا في رسوم الإصدار مبلغا مبالغا فيه، يعني من باب العملية ينظرون للمتوسط الحسابي، إما أن يجعلوا عندهم مبدأ اللي هي قضية قلب العقد التورق، مثل التورق المدار ذكرناه قبل قليل. إذن سحب الكاش ما يجوز لك أن تسحب بهذه البطاقات الائتمانية. يبقى عندنا الاستخدام الثاني، وهو الشراء من نقاط البيع، كأن تشتري من سوق أو لأجل أن تأخذ خدمة كاستئجار فندق أو سيارة ونحو ذلك. فنقول إن البطاقات ليست واحدة، فبعضها يجوز وبعضها لا يجوز. أما الصيغة التقليدية فإنها حرام، وإن ظننت أو غلب على ظنك أنك سوف تسدد المبلغ قبل فترة السماح، يعني البنك يعطيك فترة سماح شهر، لو شبه تأكدت أو غلب على ظنك، ما في تأكد، غلب على ظنك أنك ستسدد قبل نهاية الشهر، نقول ما يجوز استخدامها لسببين. السبب الأول أنك تعاقدت عقد ربا بشرائك، تعاقدت معهم أنك ستشتري بـ100 ستسددها بعد شهر بـ110 أو بـ102 2-3% ما يأخذون كثير، فمجرد تعاقدك حرام. السبب الثاني، قد تنسى، قد أو تنسى، قد تنشغل، قد يأتيك ظروف مالية ما تستطيع السداد، فإذا بالفائدة تأتيك فتكون قد بذلت الربا، والرسول صلى الله عليه وسلم نعنى آكل الربا وموكيله. وكاتبه وشاهده، مدل على أن مجرد التعاقد حرام. هذه الصورة الأولى التقليدية حرام، وإن زعم الشخص أنه سوف يسدد قبل انتهاء مدة الإمهال. متى يجوز التعامل بهذه بالشراء؟ في ثلاث صور أساسية. الصورة الأولى قالوا إذا كانت البطاقة إن صح التعبير مسبقة الدفع، مسبقة الدفع. هناك بطاقات يشتريها الشباب لأجل أن يشتروا من النت، بحيث أن إذا كشف رقمها يعني ما يسرق ما فيها، المبلغ اللي فيها محصور، ثم تلتغي. إذا كانت مسبقة الدفع فإنها تجوز، إما أن تستخدم مرة أو تغذى في نوع تغذى بين فترة فترة تضع فيه، فهذه تجوز بشرط أن لا يتجاوز شراؤك ما دفعته فيها، فتكون كأنك سحبت من حسابك مباشرة، لأن فترة ما عندك فترة إمهال على طول، من حين يأتي القرض يسحب مما غطيته بها، مما غطيته به. الفيزا ولو كانت مغطاة لا يجوز سحب الكاش بها لأن تحسب عليك الفائدة. طيب، إذن هذا الاستخدام الأول. الاستخدام الثاني الذي يجوز قالوا إذا كانت مجانية، وهذا نادر، نادر جدا، من البنوك قليلة تعطي عملاء معينين ومميزين، تعطيهم بطاقات ائتمانية يشترون بها مجانا، وهذا زي ما ذكرت قليل جدا يعني يستخدمونه، وإنما هي لعملاء معينين، وفي الغالب يعني من 1,000 أو 2,000 أو 10,000 يأتي واحد. الصورة الثالثة أن تكون بطاقتك، وهذه التي يعني يستخدمها أغلب الناس، أن تكون مربوطة بالحساب الجاري، تربط البطاقة بالحساب الجاري، ينزل راتبك في حسابك الجاري رقم واحد، فحساب البطاقة تربطه به، بحيث حينما ينزل راتبك مباشرة من حين النزول، من حين ينزل الراتب زين، فمباشرة تربطه به فيخصم به، فمباشرة تربط القرض به. وينبني على ذلك أنه من حين ينزل راتبك يخصم منه ما اشتريته في أثناء الشهر. طبعا هناك شرطان، أن يكون مربوط قبل نهاية الوقت بالشهر الميلادي، الأمر الثاني أنه يكون الحد الائتماني لك أقل، حد ائتماني أقل من راتبك. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق، صلى الله وسلم نبينا محمد. شكر الله للشيخ عبد السلام على هذه الكلمات وجعلها في ميزان حسناته، ونفعنا الله عز وجل بما قال، وشكرا لكم على حضوركم، ونسأل الله عز وجل أن يتغمد الشيخ عبد الله برحمته، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.